أبي بكرة عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث. نعم نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب الكتب الستة. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حجتي خطبة عرفة أو خطبة منى. هو وردها في يوم الحج الأكبر باب الأشهر الحرم في منى عنوان لها باب الأشهر الحرم. نعم نعم باب الأشهر الحرم. لكن الذي يبدو ما أتذكر لكن يعني كلام الخطابي. نعم ثم خطبهم فأعلمهم وقف بعرفة اليوم التاسع ثم خطبهم فأعلمهم. وذكر الحديث هذا أن أشهر النسيئة قد تناسخت في استدارة الزمان وعاد الأمر إلى أصله. هذا كلامه فقط يعني. وما أدري. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. أمر الحديث أبي هريرة من طريق أبي بكرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو حال على الذي قبله وأنه بمعناه يعني أنه متفق بمعنى وإن كان يختلف معه في الألفاظ. الإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض. محمد بن يحيى بن فياض هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة. وقد مر ذكر الاثنين وأما ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن. ابن أبي بكرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود وسماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث يعني أنه جاء تسميته في إسناد آخر وأنه عبد الرحمن لأنه في الأول قال ابن أبي بكرة فهو مبهم وهنا مسمى ابن عون. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة في الحديث الستة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يدرك عرفة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمع فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. باب من لم يدرك عرفة. باب من لم يدرك عرفة يعني من لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج ولكن عرفة يمتد الوقوف فيها إلى طلوع الفجر من ليلة العيد وإذا طلع الفجر والإنسان لم يصل إلى عرفة فإنه قد فاته الحج هذا العام ويتحول إلى عمرة يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحلل وقد فاته الحج لأن الحج يعني له وقت له زمان ومكان له مكان هو عرفة فلا بد من الوقوف فيها وله زمان هو يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فمن لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه قد فاته الحج هذا العام لأن له نهاية وله غاية. وأما الأفعال الأخرى التي هي أركان أخرى فإنها تتدارك من طواف الإفاضة ليس له وقت محدد لا يفوت بوقت من الأوقات بل هو يمكن أن يفعل في أي وقت ولو أن الإنسان نسي طواف الإفاضة ومضى عليه أشهر أو سنين فإنه يمكن أن يأتي له. وأما الوقوف بعرفة فله أمد ينتهي عنده وهو طلوع الفجر وإذن هناك زمان الوقوف وهناك مكان الوقوف مكان الوقوف عرفة فلا يجوز الإنسان يقف خارج عرفة ولو وقف خارج عرفة ما وقف في عرفة وما حصل منه وقوف وكذلك الزمان وهو يوم عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر والإنسان لم يصل إلى عرفة ولو جاء من أقصى الدنيا فات الحج. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه جاء أن الناس من أهل نجد جاءوا وأمروا رجلا أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام فنادى ماذا قال؟ كيف الحج يا رسول الله؟ كيف الحج يا رسول الله؟ قال الحج أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة. فأمر رجلا فنادى الحج عرفة، يعني حتى يسمع الناس، فكان هذاك نادى يسأل، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن ينادي حتى يسمع الناس ويرفع صوته الحج عرفة. ومعنى ذلك أن أهم أعمال الحج أو الشيء الذي له أمد ينتهي ولا يمكن أن يتدارك هو عرفة، أما غيرها من الأمور الأخرى التي هي الطواف والسعي فإنها في تدارك لا فاتت ولا نسيت، ولكن الوقوف إذا ذهب زمانه فإنه لا مجال لتداركه. فإذا الحج عرفة إشارة إلى أهمية الوقوف بعرفة وإلى يعني عظم شأنه، وأنه الركن الذي لا بد منه، وأنه الركن الذي يفوت الحج بفواته لأن له أمد محدد وزمن محدد. الحج عرفة. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، من جاء إلى عرفة فقد تم حجه. ومن أيام من ثلاثة، من جاء قبل صلاة الصبح يعني إلى عرفة قبل صلاة الصبح، يعني قبل يعني مجيء الفجر، قبل طلوع الفجر، فإنه يصح حجه لأنه أدرك الوقوف. نعم. ومن جاء بعد ذلك فاته الحج ويتحول إلى عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نعم. أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام هنا ثلاثة، وهي أيام التشريق، وليس فيها يوم العيد، لأن يوم العيد ليس من أيام منى التي هي الثلاثة المعدودة التي من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه أيام منى وهي الأيام المعدودة التي قال الله تعالى فيها ومن تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الجمار بعد الزوال من يوم الثاني عشر، من أراد أن يتعجل يتعجل، ومن أراد أن يتأخر يتأخر اليوم الثالث عشر. والتأخر اليوم الثالث عشر أكمل وأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه زيادة عمل، في زيادة ليلة مبيت ليلة، وفيه رمى الجمار من الغد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو الأكمل والأفضل. ولكن التعجل سائر وجائز، وللإنسان أن يتعجل بعد رمي الجمار يوم الثاني عشر، وله أن أخر ذلك إلى أن يرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر. فهذه أيام منها التي قال الله تعالى في من تعجل في يومين، وليست الثلاثة محسوبة معها يوم العيد، ومع ذلك أن الناس يعني ينفرون في يوم الحادي عشر، لا، لأن الأيام هي أربعة، يوم النحر ويوم القر الذي هو يوم الحادي عشر، لأن الناس كلهم مستقرون، ما في أحد يخرج من منى، ما في أحد ينتهي من منى، بل لابد من مبيت ليلة 12 أيضا. يوم القر الذي هو الحادي عشر الناس مستقرون كلهم في منى، واليوم الثاني الحادي عشر يوم النفر الأول، من أراد أن ينفر أولا فيوم النفر الأول هو يوم 12 بعد الزوال والرمي ينفر الإنسان، ويوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. فقوله من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر يوم عليه، المراد بذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم العيد ليس معها، يوم العيد ليس معها. نعم. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. يعني بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك يعني من جاء يعني إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فتم حجه، وأيام هنا ثلاثة. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. هو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه، فهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين. قال وكذلك رواه مهران. نعم. مهران عن عن سفيان. نهران من هو؟ ابن أبي عمر العطار. نهران ابن أبي عمر العطار. صدوق له أوهام سيء الحفظ. صدوق له أوهام سيء الحفظ. سيء الحفظ أخرج له أبو داود في المراسيل وابن ماجه. أبو داود في المراسيل. في المراسيل وابن ماجه. نعم. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. ورواه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري وقال الحج مرة يعني مرة الحج عرفة. أحسن الله إليك. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، لكن حينئذ سيفوته المبيت بمزدلفة. نعم يسقط عنه فيعفى أو يجبر؟ لا لا يعني يسقط عنه الذي ما جاء إلا ذلك الوقت يعني يسقط عنه. من ناحية الصلاة يؤمر أن يدرك الصلاة بجمع صلاة الفجر؟ هو جاء في بعض الحديث يعني هذا الحديث هذا من صلى صلاة سيأتي حديث عروة مدرس من صلى صلاتنا وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك من دبل علم الليل ساعة من ليل أو نهار. لكن المبيت بمزدلفة أصح الأقوال أنه ليس بركن وأنه يعني من فاته يعني إما أن يجبر وإما أن يمكن يعني بين الناس يعني من يتركه فهذا ومنهم من يكون هذا هو الذي أمكنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم رجع أبو داود حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وكان قد جاء من طي من جبل طي وجاء متأخرا ولكنه صار يعني يقف في الأماكن يعني ما تركت حبلا من الحبال اللي وقفت عليه. الحبل هو التلال التي فيها رمل وعرف يعني فيها شيء من ذلك وقد سبق مرة أنه يعني كان إذا مر يعني بحبل من الحبال يعني أرخى لها الناقة حتى تصعد وما تركت يعني هذا اللي وقفت عليه. قال أسلم من صلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد تم حجه وقضى تفثه فقد قضى حجه يعني من أدرك الوقوف وأدرك الشيء الذي يفوت ويبقى الشيء الذي لا يفوت يعني كالطواف والسعي والأعمال الأخرى التي هي أمام الإنسان لكن الركن الذي يفوت أدركه من أدرك الوقوف وعرفه قبل طلوع الفجر من ليلة جمع. وبعض أهل العلم يقول إن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن مضرس هذا يعني قال من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك فقد قضى حجه. لكن يعني الحديث الذي سبق أن مر من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج فهذا يدلنا على أن الركن هو عرفة وأن أمر مزدلفة لا يستهان به لأن بعض العلم قال بركنيته والركن لا يتم الحج إلا به ولكن قال الصحيح أنه ليس بركن وإنه واجب. وقضى سفته وقضى سفته يعني قضى يعني الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها كتقليم الأظفار وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يباح للإنسان أن يأتي بها يعني بعدما يكون قد أدى ما هو مطلوب منه ولكن كما هو معلوم إنما يكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة يعني هذه الأمور لا يأتي بها قبل الرمي. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عامر عن عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن حديثه أخرجه أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب النزول في منى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. بعدك قال رحمه الله: باب أي يوم يخطب بمنى. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب النزول بمنى. باب النزول بمنى. منى يعني بعد ما يأتي الحجاج من عرفة ومزدلفة ينزلون بمنى ويستقرون بهم بمنى، وهي المنزل، ويكون ذلك في يوم العيد وإن لم تشرك، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. فمنزل الناس بمنى في هذه الأيام، يوم العيد والأيام بعده التي هو أيام منى، أيام التشريق، ينزل الناس بمنى. وأبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس بمنى ونزلهم منازلهم وأمر بأن يكون مهاجرون ينزلون على ميمنة القبلة، والمهاجرون الأنصار على ميسرتها، وصار الناس تبعا لهم. وكان ذلك من أسوء الخوف، يعني معناه أنه على ميمنة القبلة، وجاء في بعض الروايات التي ستأتي أنه أمام القبلة، والمهاجرين أمام القبلة وعلى ميمنتها، والأنصار على ميسرة القبلة وراء المسجد. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يعني ينزلون هذه المنازل، فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمهم في الأمر النزول بمنى، وأن الناس ينزلون بمنى، وأن مقره بمنى، ويبيت ليالي التشريق بمنى. والنزول في الليل والنهار مطلوب، ولكن النهار يمكن للإنسان يذهب ويأتي، ولا يترتب على عدم بقائه بالنهار شيء، وأما الليل فإنه يجب المبيت ويترتب على عدم مبيته شيء، وأنه يلزمه كفارة ويلزمه فدية يعني لذلك، لأن السنة هي البقاء في الليل والنهار، ولكن النهار يمكن الإنسان أن يذهب من منى إلى جهة أخرى، ولا فات النهار وليس في منى ما يترتب عليه شيء، لكن وفاة أغلب الليل وأكثر الليل يترتب عليه شيء. الأخ يسأل عن الحكمة في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة مع بعض، وأن يكون الأنصار على حدة، بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار. سبحان الله، كأن الحجاج في ذاك الحجة كانوا يعني عددهم يكفي بس القبلة، قبلة الخير. لا هو قبلته يمينه ويساره خلفه كما سيأتي. قال حدثنا أحمد بن حنبل، وبعدين يعني قوله وسائر الناس اللي هم ليسوا مهاجرين وأنصار، يعني معهم يعني حولهم. حدثنا أحمد بن حنبل الشيباني الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد الأعرج. عن حميد الأعرج وهو لا ليس به بأس. لا بأس به، هو بمعنى صديق، أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن معاذ. عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه حديثه أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم، لا تؤثر جهال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث مر معنا في سنن النسائي من مسند عبد الرحمن. الرحمن بن معاذ. بن معاذ. يعني محمد إبراهيم التيمي قال عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن، بل يمكن أن يكون يعني ذكره بنفسه وذكره عن غيره. قال رحمه الله تعالى: باب أي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خطب بمنى. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب أي يوم يخطب بمنى. أي يوم يخطب في منى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وخطبهم في أوسط أيام التشريق كما جاء هنا. وأوسط أيام التشريق هو اليوم الحادي الثاني عشر، لأن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأوسطها الثاني عشر. قال عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. يعني هذان الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأوا النبي يخطب وهم عند راحلته، يعني قريبون منه، وكان ذلك في أوسط أيام التشريق. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن نافع. عن إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن رجلين من بني بكر. عن رجلين من بني بكر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمي أحد منهم؟ لا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن ابن حسن ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها، وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة أو حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. ثم ذكر حديث سرة بنت نبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ أي أليس يوم الرؤوس؟ وقيل إنه يوم الرؤوس لأنه يأكلون فيه الرؤوس، وكأنه يعني يوم العيد واليوم الذي بعده، وبعد ذلك صاروا إلى الرؤوس يأكلونها. ففيما خطبهم في أوسط أيام التشريق الذي هو يوم الرؤوس. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو ضحاك المخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن وهو مقبول أخرج البخاري في خطأ أفعال العباد وأبو داود. وهو مقبول أخرج حديث البخاري في خطأ أفعال العباد وأبو داود. عن جدته سراء بنت نبهان. عن جدته سراء بنت نبهان أخرج حديثها البخاري في خطأ أفعال العباد وأبو داود. إيش معنى كان؟ وكانت ربة بيت في الجاهلية، يعني معنى أنها صاحبة بيت، يعني كأنها يعني مشهورة. وقيل ان البيت يعني من دار في الحاشيه وكذا، انها يعني لعله في العون، اما هي ما فيش، او لعله في عون المعبود، يعني ذكر كلام حول انها يعني لعلها يعني فيها اصنام او اشياء منها قبيل، ما تذكر يعني ابي حره. حره الرقاشي عم ابي حره انتم عرفتوه؟ من هو؟ نعم. من هو؟ حذيم بن حنيفه السعدي. من هو؟ حذيم. حذيم؟ ايه ابن حنيفة السعدي. أيوة. صحابي أخرج له النسائي. صحابي أخرج له النسائي وحده. نعم. عمه أبو حرة هذا اللي هو ابن أخيه، يعني له ترجمة في التقرير. أي لكن في المبهمات. أي نعم، هو جاله في المبهمات. أي هنا عن عمه. أي فقال حديث، لكن الحديث يعني لما رجعت يعني هو الآن كأنه له مسند، يعني له حديث أنه خطب أوسط أيام التشريق. نعم. لما رجعت تحفة الأشراف هو روى حديث في النساء حديث هذا؟ إيه عمّا ويقص هذا كان يعني ما هو معتبر لأن الجادة يعني معلقه إيه من وين الحديث يعني قصدنا الحديث المراد معرفته الحديث يعني صحة وضعفه لا تبين عند النساء ما هو في النساء؟ إيه في النساء مو هذا مو هذا إيه السؤال يعني هذا الحديث من مسند يعني من مسند عمي أبي حرة من أخرج حتى نعرف الصحة من الضعف؟ كما هو معلوم يعني بالنسبة لأبي داود يعني هذا المعلقات يعني هذا حتى رجالها ما يعتبرون أقول ما يعني هذا لا ذكره عند النساء فقط نعم مع أنه موجود عند أبي داود ما ذكر أبي داود لأنه ما ذكره مفيدا ما ذكره في المفادات الحديث لكن الحديث هذا فيه إسناده وهذا المقبول إيه؟ لكنه يعني يشهد له يعني غيره إنه على وسط أيام تشريق أو بين وسط أيام تشريق لا يحمل ولا يقلع إيه لكن مثلا تسمية الرؤوس نعم هذا هو الذي فيه أبو هذا هو الذي فيه يعني الزيادة قال رحمه الله تعالى باب من قال خطب يوم النحر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى ثم رد حديث أبو داود هالترجمة باب الخطبة باب من قال خطب يوم النحر باب من قال خطب يوم النحر ورد حديث الهرماس بن زياد الباهلي بن زياد الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته العرباء يوم الأضحى إيش كان في الحديث إيش متنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العرباء يوم الأضحى بمينة نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العرباء الناس بمينة فهذا في إثبات الخطبة يوم النحر نعم قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عكرمة وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة وهنا روى عنه بواسطة كثيرا ما يروي عنه أبو داود بغير واسطة وهنا روى عنه بواسطة نعم عن عكرمة عن عكرمة ابن عمار عكرمة ابن عمار مازك عن عكرمة عن هرماس بن زياد الباهلي عكرمة ابن عمار من التابعين أو ما تذكرني أكرمة بن عمار من الخامسة قال عنه أصله من البصرة صدوق يغلط وفي رواية عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب ما يكون أكرمة مولى بن عباس ما أدري يعني هو ما في أكرمة تابع آخر غير هذا لا أكرمة عكرمة من خالد بن عاصم بن هشام مخزومي ثقة من الثالثة من الثالثة ماذا يمكن على كل يحتاج إلى أن يعرف من عكرمة هذا عن هرماس بن زياد الباهلي الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أبو داود النسائي أخرج حديثه أبو داود النسائي قال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر ثم أورد أبو داود حديث أبي أمامة سليم بن عجال الأهلي رضي الله عنه أنه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر وهذا يدل على أنه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني عن الوليد عن ابن جابر ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن سليم بن عامر الكلاعي عن سليم بن عامر الكلاعي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي أمامة عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة تكون الخطب في الحج كم؟ يعني يوم عرفة ويوم النحر ويوم الثالث عشر هذا الثالث الثاني عشر لفوسط يوم تشريق هذه السنة المستمرة خاصة يعني المعروفة الآن مشهور خطبة عرفة نعم هي اللي فيها صلاة بالناس والخطبة وأما الآن يعني ما يوجد ولكن يوجد يعني في هذا الزمان في مسجد الخيف يعني كلمات كثيرة وخطبا يعني اللي هي توجيهات وبيان المناسك وما إلى ذلك موجود يعني أوقات صلوات كثيرة يعني في الليل والنهار، لكن خطب يعني مثل خطبة يوم عرفة يعني لا يوجد شيء من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر الوزني قال حدثني رافع بن عمرو الوزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قاعد وقائم. ثم أورد أبو داود أي وقت يخطب يوم النحر، لأنها ذكر في مضى الأيام وذكر يوم النحر يعني من حديث أبي أمامة وغيره، وهنا أراد أن يبين الوقت من النهار، فأورد حديث من رافع بن عمرو المزني. رافع بن عمرو المزني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر في حيث ارتفع النهار، حيث ارتفع الضحى، ارتفع الضحى على بغلة شهباء، على بغلة شهباء يعني حين ارتفع الضحى يعني في الضحى على بغلة شهباء. وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه يعني كأنه يبلغ، يعني كأن الناس كثير وأن النبي هو يعني وهو يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى يعني الناس البعيدين. والناس بين قاعد وقائم، والناس بين قاعد وقائم يعني أحد قائم وأحد قاعد يعني يستمعون الخطبة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي. عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي صدوق خير أبو داود، صدوق أخرج له أبو داود. عن مروان، مروان ابن محمد ابن معاوية، مروان بن معاوية البزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن عامر المزني، عن هلال بن عامر المزني وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي، ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن رافع بن عمرو المزني، عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه وحديثه أخرج أبو داود النسائي بن ماجه، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذ. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. وأمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. ثم رد أبو داود حديث عبد الرحمن قال: باب ما يذكر الإمام في خطبته، باب ما يذكر الإمام في خطبته يوم النحر بمنى. يوم النحر لا ما في هذا الشيء منى. باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى، لأن لما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه الترجمة لبيان الموضوع أو الموضوعات التي جاءت في الخطب، ويعني بأي شيء كانت يعني تتكلم وتتحدث عن ماذا. فأرد أبو داود حديث عبد الرحمن بن معاذ، عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه، عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال: خطبنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، فتحت أسماعنا. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فتحت أسماعنا، يعني معناه أن الله تعالى فتح أسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في أماكن بعيدة، بل كان منهم من يكون في رحله، يعني وهذه من آيات ومن علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعد ومن أماكن بعيدة. وهذا يعني كما هو معلوم يعني في بعض الخطب يحصل ذلك وفي بعضها لا يحصل، لأن الحديث الذي مر أن علي كان يعبر يبلغ الناس، وهنا الصوت يصل إلى الناس جميعا حتى الذين في رحالهم والذين لم يأتوا ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر خطبته وصل إليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، يعني جعل يعلمهم مناسكهم، يعني هذا ذكر إجمال يعني مناسك وما هو مطلوب منهم، حتى بلغ الجمار، حتى جاء عند ذكر الجمار يعني ورمي الجمار، وأشار إلى حصى الخلف

ما يدل على أن بعض الحجاج يرخص له كالسقاة وكالرعاة، وكذلك من يكون في حكمه مثل الشرط الذي نحتاج لهم في أماكن أخرى، وكذلك مثل يعني المسؤولين عن الشؤون الصحية وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إلى فيها إليهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، والحديث في إسناده رجل مجهول، مجهول يعني، يعني لكن كما عرفنا أن المبيت أنه مطلوب، وأن الإنسان إذا تركه وهو غير معذور فإنه يكون عليه فدية، وأما الذي هو معذور بالأعذار التي جاء أصلها في السنة وكذلك ما يماثلها فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء. إسناد قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى عن ابن جريج، عن يحيى مر ذكره، بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن حرير أو أبو حرير، عن حرير أو أبو حرير، وهذا مجهول أخرج له أبو داود. نعم. مجهول أخرج له أبو داود. قال الشك من يحيى. نعم. الشك يعني الذي قال حرير أبو حرير من يحيى الذي هو شيخ وشيخي أبو داود. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر مر ذكره، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ثم أرد حديث ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فدل هذا على أن بعض الحجاج يعني يمكن أن يرخص لهم في ترك المبيت كالذين هم بحاجة إلى خدمة الحجاج في أماكن أخرى كرعاية الإبل أو يعني أو الشرط الذي يحتاج إليهم في أعمال أخرى، وكذلك يعني في الأطباء اللي يحتاج إليهم في أماكن أخرى وهم حجاج، فإنهم في حكم هؤلاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والاستئذان هذا يدل على الوجوب كما أشرت، كونه استأذن وأذن له يعني ما أنه واجب، لو كان واجب ما احتاج إلى أن يستأذن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن ابن نمير، عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو أسامة، وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبى المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بالنسبة للمبيت في ليالي منى، من تركها الليالي الثلاث هل تجب عليه فدية واحدة أو ثلاث؟ لا واحدة، تجب عليه فدية واحدة. طيب ومن ترك ليلة واحدة؟ عليه فدية واحدة، كلها من جنس الواحد، يعني ثلاثة واحدة وليلة واحدة فيها أنا كل إنه من ترك ليلة واحدة وجب عليه فدية، ومن تركها كلها عليه فدية، وكذلك الجمرات من ترك واحدة منها عليه فدية، ومن تركها كلها عليه فدية. هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ لا، ليس هناك تلازم. يمكن أن يسافر الإنسان من بلده للحج ويرجع إلى بلده، ويمكن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة لزيارة هذا المسجد ويرجع دون أن يحج، لا ارتباط بين هذا وهذا، بل يمكن أن ينشأ لهذا سفر مستقل ولهذا سفر مستقل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهل الزائر له أيام معينة يجلسها في؟ لا، ليس هناك تحديد أيام معدودة يكون يمكثها الإنسان في المدينة، بل الأمر في ذلك واسع. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وكلما زاد فهو خير له، ولكنه ليس بمقيد بأيام ولا بصلوات معلومة. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف، الذي فيه يصلي 40 صلاة يعني 8 أيام، هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بألف صلاة، فكل صلاة هي خير من ألف صلاة. وإذا كان إنسان سيذهب من المدينة إلى مكة فسينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف. يقول الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم النحر هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى أم يطوف فقط؟ إذا كان سعى مع القدوم لا يسعى مع الإفاضة، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج فلابد بعد الطواف من السعي، لأن المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة. ولكن المفرد وكذلك القارئ إذا دخل مكة قبل الحج وطافوا للقدوم لهم أن يسعوا ويقدموا السعي، ولكن لا يسعوا بعد الحج إذا سعوا مع القدوم. وإن لم يكونوا سعوا مع القدوم أو لم يكونوا دخلوا مكة إلا بعد الحج تعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة. يقول أنه يريد أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. لا بس له ذلك، لكن ينوي الإفاضة ويسافر بعده ويغني عن طواف الوداع، لأن من المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت، ومن آخر طواف الإفاضة وأتى به في آخر الأمر وسافر بعده مباشرة يكون آخر عهده البيت. يقول وهل يسعى كذلك؟ إذا كان متمتع ويعني ولم متمتع لازم يسعى، لأن المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان سعى مع القدوم ما في سعي عنده، وإن كان أنه لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو أنه طاف للقدوم لكن ما سعى للإفاضة فإنه يسعى بعد الحج، وإذا طاف وسعى وغادر بعد ذلك يكون آخر عهد البيت لأن السعي تابع للطواف. يقول شخص نوى أن يحج إفرادا عند الميقات وعند انتهائه من طواف القدوم نصحه أحد أقرانه أن يحول حجه إلى حج تمتع فسعى وتحلل، ثم عندما جاء يوم التروية أحرم بالحج من مقامه بمكة، هل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟ هذا هو الأمر الصحيح، الإنسان إذا دخل في القران أو الإفراد ولم يسق هديا فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمره وأن يصح إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثاني يحرم بالحج من مكة، يحرم من منزله لمكة أو من منى إن كان نازلا مدينة، وعلى ذي الهدي اللي هو هدي التمتع. يسأل عن الساعة والحزام، هل لا بأس بهما؟ الإنسان يلبس الساعة والخاتم والحزام والنظارات كل هذه لا بأس بها. ما مدى صحة من قال بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟ هذا ليس بصحيح، بل أهل مكة لهم من يتمتعوا ولهم من يفردوا ولهم من يقدموا، ويعني وليس خاصا بأهل مكة إلا عدم لزوم الهدي في حق من تمتع، وإلا فإن الإفراد يعني والقران والتمتع كلها لهم ولغيرهم. رجل جاء من بلده للعمل في جدة وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج، فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يجوز له الإحرام من جدة؟ إذا كان جاء يعني في أشهر الحج وهو يعني يريد أو هو عالم بأنه سيمكن من الحج فمعنى هذا أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. الإنسان الذي قدم من بلده إلى جدة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج فإنه يحرم بعمرة من الميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى جدة ويعمل بها، وإذا جاء وقت الحج يحرم بالحج وهو متمتع، وإن كان لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح، وهو لا يريد عمرة يعني في هذا السفر له أن يذهب إلى جدة، وبعد ذلك إن سمح له في الحج أحرم في وقت الحج، وإن لم يسمح له فإنه يبقى بدون أن يحرم. يقول لماذا يطوف أهل الجاهلية وهم عراة؟ هكذا شأن بعض أهل الجاهلية كانوا يفعلون يعني ذلك، ولا أدري يعني وش وجه ذلك، لكنه ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلن هذا الإعلان أن لا يحج بعد عام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ما مقدار الوقوف المجزئ بعرفة؟ أقل شيء ولو لحظة، ولو لحظة يعني في عرفة فإنه هو المجزئ. يقول لا أقدر على الطواف بسبب المرض، فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس قليلا ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن يجلس معي زوجتي التي ترافقني في الطواف؟ يعني يجوز، يجوز الإنسان إذا تعب أن يجلس يعني ويستريح، وله أن يركب محمولا وله أن يطوف محمولا، يعني له هذا وله هذا، وزوجته التي هي معه وتبقى معه. يقول إذا نام الحاج وقت الوقوف فهل عليه شيء وهو موجود بعرفة لكنه كان نائما؟ الإنسان يعني في عرفة يحرص على أن يكون متنبها وأن يكون يقظا وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في نوم أو في غفلة أو سهو. ولهذا شرع أن الناس يكونوا مفطرين في يوم عرفة ليكون أنشط لهم وأبعد من الكسل بسبب الجوع وبسبب الظما. شرع للحجاج أن يكونوا في عرفة مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وذلك ليكون أنشط لهم. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد منه وقوف ولو لحظة، أن يكونه يعني بعرفة نايم من طول وقت يعني كل طول الوقوف من أوله إلى آخره إلى طلوع الفجر، طبعا هذا لا يفيده ذلك، وإنما كونه يعني نام أكثر الوقت، وأنه عندما جاء وقت الغروب نبهوه من أجل يقوم، يعني الوقوف حصل منه يعني في هذا الانتباه الذي هو قبيل الغروب، وكذلك حصل بعد دخول الليل الوقوف قد حصل. لكن كون الإنسان يعني 24 ساعة نايم يعني في عرفة ومزدلفة، ليلة عرفة ليلة مزدلفة كلها نايم، هذا يعتبر ما وجد منه الحج. لكن كونه يوجد مستيقظ ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف يعتبر وقف. إذا أتى الرجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعا؟ إذا كان الإنسان جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة أو مكث في أماكن أخرى ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. أما إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج إذا أراد أن يتمتع. الحاصل أن الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع التمتع. أما لو جاء من بلده وجاء إلى مكة ثم ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة لا يعتبر خروجه من الحرم قاطعا لتمتعه، بل هو متمتع لأنه جاء للحج وسفرته واحدة. ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات عليه أن يدخل محرما، ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام، فإن أحرم بالحج فهو على تمتعه، وإن أحرم عمرة أخرى وأتى بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم ثمانية فهذا أفضل، يكون عنده عمرتان وحج وليس عليه إلا هدي واحد اللي هو هدي التمتع. إذا جاء الحيض للمرأة في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة ويصعب عليها الانتظار حتى الطهر، فهل لها أن تطوف وهي حائض؟ ليس لها أن تطوف وهي حائض، بل عليها أن تنتظر. وإذا كان يصعب عليها انتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع، تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، بس لا يجامعها زوجها إذا كان ذا زوج، وإذا طهرت ترجع وتأتي بالطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي إذا كان بعده سعي. من حج فلم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟ لم يصح شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحج لا علاقة له بالزيارة، يمكن الإنسان أن يحج ولا يزور، ويمكن الإنسان يزور المدينة ولا يحج، لأن كل من البلدين يمكن أن ينشأ له سفر، يمكن أن يسافر للحج ويرجع إلى بلده دون يأتي المدينة، يمكن يسافر من بلده للمدينة خصيصا ويرجع إلى بلده، ويمكن أن يجمع بين الحج والزيارة في سفرة واحدة. لكن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وغيره من الأحاديث هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن في زيارة قبره فضل عظيم أو أن فيه ذنب لمن لم يزر قبره صلى الله عليه وسلم، كل هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وإما باطلة وموضوعة وإما ضعيفة جدا كما بين ذلك أهل العلم. هل يستحب لزائر المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟ لا، ليس للإنسان الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الزيارة بعد كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فالإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه كما ثبت بذلك هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرار الزيارة يعني يدخل تحت مخالفة هذا الحديث حيث قال ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني والعيد هو ما يتكرر، ومعنى ذلك أنهم يكررون الزيارة، ولهذا قال بعده وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم، يعني ما معناه أن الفائدة ما تحصل إذا كنتم عند القبر بل تحصل إذا كنتم من أي مكان. رجل جاء مع زوجته ليلة مزدلفة فما حكم حجه؟ يفسد حجه ويكمله فاسدا ويلزمه أن يحج من السنة القادمة ويذبح بدنه. معه زوجته وهي حامل، فهل يمكن أن يرمي عنها؟ نعم يمكن يرمي عنها إذا كانت حاملا، ويعني ذهابها للجمرة يعني في مشقة عليها له أن يرمي عنها. تقول بعض البعثات الحكومية لا يقفون بمزدلفة بل يمرون عليها مرورا، فهل هذا سائغ؟ ليس هذا بسائغ، الواجب هو المبيت بمزدلفة أكثر الليل أغلب الليل، هذا هو الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة في آخر الليل، وهو صلى الله عليه وسلم بقي حتى صلى الفجر في أول وقت ومكث يدعو حتى أسفر جدا، ولكنه رخص للضعفة أن ينصرف آخر الليل، فدل على أن المبيت واجب. جاءت عدة أسئلة، أي النسك أفضل؟ التمتع أفضل، التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه، أمر به كون أمر أصحابه الذين كانوا قارنين ومنفردين ولا هدي معهم أن يسخوا إحرامهم إلى عمره ويكونوا متمتعين، وتمناه بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الانتقال من مفضول إلى فاضل، ولا يرشد إلى الانتقال من فاضل إلى مفضول، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاءت عدة أسئلة، العمرة أو الحج عن الأبوين المتوفيين، وإذا كانت عمرة متى تكون، قبل الحج أو بعده؟ الميت يحج عنه ويعتمر، يحج عنه ويعتمر، والعمرة المشروعة هي العمرة التي قبل الحج اللي هي عمرة التمتع، العمرة التي يكون بها الإنسان متمتعا، يحرم بعمرة من الميقات ثم يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج، فهذا هو المتمتع، وهذه العمرة المشروعة وهي المستحبة، والإنسان يحج لنفسه ولغيره بهذه الطريقة، ولكنه لا يجمع أبويه بحجة واحدة، ولكن يمكن أن يحج عن هذا مرة وعن أمه مرة وعن حجه وعن أبيه الحجة. أما أن يجعل الحج لهما جميعا أو العمرة لهما جميعا ليس له ذلك، لكن يمكن أن يجعل عمرة عن شخص والحج عن شخص، إذا كان متمتعا يجعل العمرة لشخص والحج لشخص له ذلك، لكن من حج عن أبويه يحج عن أحدهما ويحج عن الثاني بعد ذلك إذا أراد. يقول ما الهدف من تقبيل الحجر الأسود؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وواقف أمام الحجر، أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأنه لا يلزم من يعني في الاتباع أن الإنسان لا يفعل إلا إذا عرف الحكمة، وإنما الإنسان يقدم على ما أمر به عرف الحكمة أو لم يعرفها. أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه ثم توفي فرجعت إلى أهلها دون أن تعتمر، فما الحكم؟ يعني أحرمت بحج فقط ولم تعتمر؟ إذا كان الأمر كذلك فإن عليها عمرة الإسلام باقية، وإذا كان سبق أن اعتمرت في حياتها فأدت عمرة الإسلام وليس عليها شيء، إن كانت قد اعتمرت قبل ذلك فقد أدت ما هو واجب عليها وأدت الحج، وإن كانت لم تعتمر في حياتها وحجت دون أن تعتمر فبقيت عليها العمرة. هل طواف القدوم واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولهذا يمكن الإنسان لو جاء متأخرا أن يأتي إلى عرفة رأسا، يأتي إلى عرفة رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج. هذا سؤال يقول: ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة لكنه لم يرمي الجمرات إلا يوم الثامن من ذي الحجة؟ الثامن هكذا كتب الجمر ما ترمى إلا يوم العيد ولا يوم الثلاثة اللي بعده، يعني ومتى ذهب إلى عرفة؟ عرفة يذهب إليها يوم ثمانية، والمؤمن يبات فيه ليلة ثمانية، ويوم ثمانية يبات فيه ليلة تسعة. يذهب الناس إليه يوم ثمانية اللي هي منى ويبيتون ليلة تسعة، وفي صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة، وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة، وإذا صلوا الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر يأتون إلى منى ويرمون الجمرة، وهذا أول الرمي. أول الرمي يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى منى، أول شيء يعمله رمي الجمرة، وفي اليوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات بعد الزوال، وفي اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات بعد الزوال، وإن تأخر اليوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال ثلاث جمرات، ففي اليوم الثامن ما فيه رمي، ويوم عرفة ما فيه رمي، الرمي إنما يكون يبدأ بيوم العيد وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة. ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فقيل له خالفت السنة، فقال إذا لم أصلي المغرب والعشاء بعرفة لا أستطيع أن أصليهما إلا بعد منتصف الليل لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف، وهذا معلوم ومجرد. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم الذي يصل في وقت المغرب وفيهم الذي يصل في وقت العشاء إلى نصف الليل، والإنسان لو صلى بعرفة صحت صلاته، لا يقال صلاة باطلة، ولكنه خالف السنة، لأن السنة أن يصلى أن تصلى المغرب والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة، وكونه يقول إذا لم أفعل هذا ليس بصحيح، لأن الحجاج كلهم يعني أو كثيرا منهم هذه طريقتهم، يصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم من يصلي في وقت المغرب لأنه وصل مبكرا، ومنهم من يصلي في وقت العشاء لأنه جاء متأخرا، ولكن إذا كان أنه جاء نصف الليل أو أوشك أنه يصل نصف الليل وهو في الطريق له أن يصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، لكن كونه من أول الوقت يقول أنا لا أنا إيش يدريك أنك ما تصل، يمكن تصل بعد ساعة أو أقل من ساعة أو أكثر من ساعة. هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي في هذه الأيام؟ الذي ينبغي للإنسان أن يقوم ذلك بنفسه أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة إلى أنه يقوم بهذه المهمة، وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة، وترسل إلى كثير من البلاد في خارج المملكة المحتاجة إلى ذلك، هي التي ينبغي. وأما كونه يوكل مطوفين أو يوكل مؤسسات وما إلى ذلك لا ينبغي له ذلك، لأنها قد لا تكون مأمونة، ولأنها ما رخص لها في هذه المهمة، والمرخص له هو، لكن كونه يوكل واحد من الناس يثق به ويأمنه وأنه يروح للمجزرة ويشتري ذبيحة ويذبحها لا بس، وأما كونه يوكل ناس قد يكون ما يعرفهم، وقد يكون يعني ناس يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة، فهو إما أن يقوم بذلك بنفسه أو بشخص يثق به أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة والذي يقوم بهذه المهمة للناس ويوزع اللحم في داخل المملكة وخارجها. يقول: ما الحكمة من رمي الجمار؟ فنسمع من بعض الناس أنها لرجم الشيطان، صحيح؟ الإنسان لا يصلح أن يقول أنه يرجم الشيطان وأن الجمرات هي الشياطين، وعندما يرمي الجمرة يعني يتكلم بكلام ساقط وبكلام ما هو طيب يسب الشيطان ويتكلم على الشيطان ويخاطب الشيطان وقد يأتي بحصن كبار وقد يرمي بنعال, كل هذا من الجهل. ولكن الإنسان يتبع السنة, سواء عرف الإنسان الحكمة أو ما عرف كما قلت عند الرمي عند تقبيل الحجر الأسود, الإنسان يتبع السنة عرف الحكمة أو ما عرفها. يقول: حضرت قبل 17 عاما لأداء فريضة الحج وحججت متمتعا وصمت 3 أيام بمكة, ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أقم بصيام 7 الباقية, والآن حضرت وأنا مقيم بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام, فهل هذا ممكن وما حكم تلك الحجة؟ الواجب عليه أن يصوم 7 الأيام اللي باقية في ذمته مدام صلى 3 أيام مكة 7 إذا رجع, ولن يمكنه أن يصوم هذه 7 التي قد بقيت عليه. وهذا غلط منه كونه يفرط ويمكث هذه المدة الطويلة دون أن يفعل, عليه أن يتدارك وأن يفعل ذلك الشيء الذي واجب عليه وصيام 7 أيام لتكمل 10 التي قال الله عز وجل فيها: فمن تمتع بالعمرة للحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم, تلك 10 كاملة. هذه دين في ذمته والواجب عليه المبادرة إلى الإتيان بها وحجها ويؤديها كما شرع الله, ولا يتساهل ولا يقصر في شيء مما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه في الحج. يسأل: هل هناك سعي مع الطواف في يوم العيد؟ يوم العيد فيه طواف الإفاضة والمتمتعون عليهم سعي, لأن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة في الأول يتحلل بعده, ثم طواف وسعي بعد الحج, لأن طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل, فمن كان متمتعا عليه يطوف بعد يسعى بعد طواف الإفاضة, ومن كان قارنا أو مفردا إن كان سعى مع القدوم ما يسعى بعد الإفاضة, وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو طاف للقدوم وما سعى فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة, لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني, أو لم يأتي بالمحل الأول بمعنى أنه ما طاف القدوم وإنما جاء إلى عرفة رأسا, فهذا يتعين عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة, لأن القارن عليه سعي والمفرد عليه سعي, وإذا لم يأتي بعد القدوم أتى به بعد الإفاضة. يسأل عن الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة. هذا من الأمور المحدثة, النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذكرا وهم يرددون وراءه, وإنما كان يعني يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر وهم يأتون بالذكر ويرفعون أصواتهم وكل على حدة, يعني ليس هذا مرتبط بهذا, يمكن أحد يقول لا إله إلا الله ولا شريك له, واحد يقول اللهم لا مال لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والجد, ما هم في وقت واحد متفاوتون, كل يذكر على حدة ويرفع صوته, يعني الصوت الذي يعني ليس برفيع جدا, وأما الذكر الذي هو كون الناس يستمعون للإمام والإمام يقول كذا وهم يرددون وراءه, هذا ليس هذا من الأمور المحدثة. نعم. يقول: للحج تحللان, هل هما بالحلق؟ نعم, في تحللان, تحلل أول وتحلل آخر. التحلل الأول يكون بالحلق ويكون بالرمي والحلق أو الطواف, لأن الأمور يحصل بها تحلل 3: الرمي والحلق أو التقصير والطواف, أي طواف الإفاضة, فإذا فعل 2 من 3 وجد التحلل الأول, وإذا أكمل 3 وجد التحلل الآخر الذي يحل معه كل شيء للنساء. التحلل الأول يحل فيه كل شيء للنساء, والتحلل الآخر يحل معه كل شيء حتى النساء, إذا رمى وحلق أو قصر ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي يحل له كل شيء حتى النساء. يقول: نويت الحج متمتعا وأريد أن أقوم بعمرة عن والدتي, من أين أحرم للعمرة؟ إذا جئت للمدينة بعد الحج وأردت أن تذهب إلى مكة أحرم بعمرة من المدينة وتجعلها لك أو لوالدتك, هذه العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت, يؤتى بها من خارج الحرم, يأتي بها الإنسان وهو مقبل على مكة يقول لبيك اللهم لبيك. هل قراءة القرآن الكريم عند القبور جائزة؟ لا، ليست بجائزة. لا يجوز أن يقرأ القرآن في المقابر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون في الصلاة أو للبيوت نصيب من الصلاة، ولا تشبه بالقبور، ولا تكون مثل المقابر. المقابر الإنسان إذا زارها يسلم على أهلها ويدعو لهم، أما يكون يجلس ويقرأ القرآن فهذا ليس من السنة. أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه بدلا عنهم مع ذكر أسمائهم، هل يلزمني طاعتهم؟ لا، لا تفعل، وإنما إذا قالوا لك هذا الكلام فأنت قل لهم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقراءة القرآن لا يقرأه الإنسان ويهديه لأحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. نعم. تأبط الزوجة، تأبط الزوج ذراع زوجته أيام الإحرام. والله يعني كونه يعني يمسك بيدها ويعني يحافظ عليها لا تنفلت منه ولا تنطلق منه يعني لا بأس بذلك، وأما إذا كان يعني شيء يتعلق بالشهوة أو يتعلق بالميل إلى النساء فهذا لا يجوز. نستمر ولا ننتهي؟ جزاكم الله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. الصلاة بمنى سواء كانت قبل الحج أو بعده، قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، هي أن الحاج يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها والرباعية مقصورة من أربع إلى اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها كما هي، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين كما هي، ثم انطلق إلى عرفة، ولما رجع من عرفة ومزدلفة فكان يصلي بها في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع، فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ولكنه بعد ذلك أتم رضي الله عنه، والناس يصلون وراءه. ومعلوم أن هذا العمل الذي عمله عثمان يعني يدل على أن الإتمام في حق المسافر جائز، والأولى هو القصر، الأولى هو القصر، والإتمام سائر وجائز. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، منها أنه رأى أن الأعراب كثروا، وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير، فقد يظنون أن هذه كيفية الصلاة، وأن الصلاة ركعتين وليست أربع، فأراد أن يعلمهم، هذا مما قيل، وقيل غير ذلك. ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال هو أن القصر هو الأفضل والأولى، والإتمام سائغ وجائز، وعثمان رضي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائز، ولكن الأولى هو القصر. وكما ذكرت العلماء ذكروا وجوها لكونه أتم وترك الذي هو الأولى الذي هو القصر إلى الإتمام، وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في وجه إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر هذا، وذلك أن القصر هو السنة، وهو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وهو المعهود عنه وهو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما ذكر له أنك أنكرت على عثمان وقد صليت وراءه قال الخلاف شر، يعني أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام من أجل أنه أمر، من أجل أنه فعل فعلا يرى عبد الله بن مسعود أن غيره أولى منه، فأظهر الصلاة وراءه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه، وفعل أمرا سائغا وليس أمرا محرما. ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء صلى ركعتين ولا تصلى أربع، فهو كما قلت يدل على أن القصر أن الإثمام جائز، وأن القصر هو الأولى وهو الأفضل، وكونه يترك ما هو الأولى والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي يتم باجتهاد منه، هذا فيه ترك للخلاف وفيه عدم اختلاف الناس واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم دون تركه ودون العمل بعمله، بل يعملون كما عمل ويصلون كما صلى. وقد بين عبد الله مسعود رضي الله عنه أن الخلاف شر، يعني كون الناس يختلفون هذا يصلي كذا وهذا يصلي كذا ويخالفون الإمام، والإمام فعل أمرا سائغا وأمرا جائزا، يعني هذا ليس بجيد، ويعني فيه شيء من الضرر. واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعة الإمام في أمر هو سائغ وجائز وغير محرم أمر مطلوب. وهذا نظير ما حصل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم لما قدم الخطبة يعني يوم العيد قبل الصلاة، فإنه أنكر عليه، ولكنه لما صعد جلس ما خرج وما ترك المكان، وقال أن هذا خلاف السنة، فأبدأ أنه خلاف السنة، فدل على أن هذا العمل الذي عمله مروان أنه ليس فيه اختلال شرط، وأنه وإنما ترك الأمر الأولى والأمر الأفضل. ولكن صلاة العيد وجدت والخطبة وجدت، ولكن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه جلس من أجل ترك الخلاف، وأن مثل ذلك أمر يمكن أن يتابع فيه الإمام، ولا تترك الصلاة وراءه من أجل أنه وجد منه هذه المخالفة. نعم، متن مرة ثانية. صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم تفرقت بكم الطرق، يعني معناه أن أحد يصلي كذا وأحد يصلي كذا، أحد يقصر وأحد يتم. نعم، فلو وجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، أن لي من أربع ركعات التي فعلتها وهي خلاف الأولى، بل الأولى ركعتان، أن يكون لي منها ركعتان متقبلتان، أن يكون لي من الأربع التي فعلتها وهي خلاف الأولى والأولى هو ركعتان، أن يكون لي منها ركعتان متقبلتان. نعم. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف شر. نعم، وهذا هو كما أشرنا إليه آنفا، كونه تابع عثمان لأنه رأى أن الخلاف شر. نعم. حدود الخلاف الذي يعني يمكن أن يستساغ ويترك، كيف؟ يعني حدود الخلاف اللي ممكن أن يتنازل الإنسان عن رأيه لأجل أن لا تتفرق. هو كما هو معلوم مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع ومنها ما اختلاف تضاد، واختلاف التضاد الذي يكون مبريا على اجتهاد يتابع كل واحد الآخر، يتابع كل واحد الآخر ولو كان هو يرى خلاف الذي يراه. يعني فمثلا هناك أمور اختلف فيها العلماء تتعلق ب يعني بنقض الوضوء، مثل الوضوء من لحم الإبل. بعض العلماء يرى أن من أكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه عليه ويتوضأ، وبعضهم يرى خلاف ذلك، ولكن لا يترك أحد الصلاة خلف الآخر لأنه يرى خلاف رأيه. فمثل ذلك ومن اختلاف التضاد يعني مسائل الخلاف، يصلي الناس بعضهم وراء بعض، والمجتهدون يصلي بعضهم وراء بعض، ولو قال أنه لأنه كذا فأنا لا أصلي وراءه لأنني أرى كذا وهو يرى كذا، لأن هذا من الخلاف الذي هو شر. ومعلوم أن العلماء يختلفون وكل يرى رأي في مسألة، ولكن ما يبتعد عن الآخر ولا يصلي وراءه لأنه يرى يعني خلاف ذلك الذي يراه في الصلاة، لأن يرى أن هذا يبطل الوضوء وهذا يرى أنه ما يبطل الوضوء، بل يصلي بعضهم وراء بعض. فمثل ذلك من الأمور الاجتهادية التي يتبع الناس فيها، يعني بعضهم بعضا ويصلي وراء بعضهم بعض. والإنسان إذا كان وأما إذا كانت المسألة يعني الكل جائز ولكن أحدهما أولى وأفضل، مثل ما هو موجود يعني في مسألتنا، وهي أن الإتمام سائغ وجائز، ولو أن الإنسان صلى متما صحت صلاته ولكنه خالف الأولى، هذا من هذا القبيل. فعبد الله يرى أن السنة هي ركعتان وأن الإنسان لا يتم في السفر، وعثمان رضي الله عنه لما أتم لم بين السنة، ولكنه ما خالفه ولا عارضه ولا تخلف عن الصلاة وراءه، وعلل ذلك بأن الخلاف شر. فإذا هذا من قبيل ما هو سائغ، لأنه ترك فعل أمرا مفضولا غيره أولى منه متابعة للإمام الذي فعل ذلك الذي يرى أنه مفضول، وهو يرى أن غيره أفضل منه الذي هو القصر. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وحفص بن غياث. وحفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة. معاوية بن قرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أشياخه عن عبد الله. عن أشياخه عن عبد الله الذي هو عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. ثم أورد أثرا عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، أجمع على الإقامة بعد الحج. وهذا التعليل يعني غير واضح، من جهة أن عثمان رضي الله عنه هو مقره المدينة، والمهاجرون يعني لا يبقون في مكة يعني أكثر من 3 أيام، بل يعودون إلى دار هجرتهم، ولا يبقون في مكة وهم مهاجرون يعني بعد الحج إلا 3 أيام. فقوله أجمع على الإقامة وأنه يعني يقيم يعني بمكة، يعني هذا غير مستقيم. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عثمان. نعم. عن عثمان. لا مو عن عثمان أن عثمان يعني. يعني هذا فعل. فعل عثمان نعم. هو ما يروي عن عثمان ولكن يعلل فعل عثمان. نعم. الإسناد. الإسناد كما هو معلوم هو تعليل وكونه يعني يتحدث عن عثمان أنه فعل كذا يعني من ناحية الاتصال ما في اتصال هو منقطع لكن الإنسان يمكن أن يعلل للشيء يعني للشيء الذي فعله غيره وإن كان متقدما عنه وهذا يمكن أن يكون من هذا القبيل ولكنه تعليل غير صحيح. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. وهذا شبيه بالذي قبله وهو لم يتخذها وطنا وإنما هو مهاجر ومهاجرون يعودون إلى دار هجرتهم وهو لم يتخذها وطنا ولم يبق بها وإنما رجع إلى المدينة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المغيرة. المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم قد مر ذكره هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. نعم. يقول الحافظ عن في ترجمة المغيرة. ثقة متقن يدلس لا سيما عن إبراهيم وهنا يقول عن إبراهيم. إيه نعم يعني فيه تدليس يعني فيكون الإسناد إلى إبراهيم يعني فيه انقطاع أو احتمال انقطاع. قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة قال ثم أخذ به الأئمة بعده. وهذا أيضا غير مستقيم يعني كونه يعني أموالا بالطائف وأنه سيقيم بها يعني معلوم أن الخليفة إنما يقيم بالمدينة وأن المهاجر يرجع بعد هجرته إلى المدينة يعني فهو أيضا غير مستقيم. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. قال ثم أخذ به الأئمة بعد يعني اللي هو الإتمام. الإتمام يعني أنهم كانوا يتمون يعني واقع أن كل من جاء كان لا أميرا. لا لا مو صحيح ليس واقع أن الأئمة باستمرار وإنما فعل بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربع. وهذا أيضا يعني فيه أن الزهري علل أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الناس الأعراب ليعلم الأعراب الصلاة وأنها أربع وأنهم يعني لو رأوه الناس يصلون ثنتين ظنوا أن الصلاة أنها اثنتان ركعتان وأنها ليست أربع. وهذا هو أحسن ما قيل يعني في التعليل لأنه يعني لا يتعلق بإقامة ولا يتعلق يعني بشيء يعني خلاف الواقع ولكن كون التعليل يعني به يعني صحيح يعني هذا لا يعرف إلا عن طريق التنصيص منه ولكن الذي يظهر كما أشرت أن عثمان رضي الله عنه فعل أمرا سائغا وأمرا يعني جائزا ألا وهو الاتمام. لكن ما يذكره من العلماء أن تزوج كان له زوجة في أهل مكة وحتى هذا الرسول معه أزواجه لما حجة الوداع أزواجه معه وكان يقصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب القصر لأهل مكة. الألباني رحمه الله لما ذكر هذه الآثار ضعف الآثار كلها إلا هذا الأثر, قال إنه حسن, قال إنه حسن, وهي كلها يعني كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إلى إبراهيم, وهي أسانيدها صحيحة إلا التدليس الذي من إبراهيم من المغيرة عن إبراهيم وأنه يدلس عنه. فال يعني قضية ما أدري وش وجه تصحيح يعني أو تحسين هذا وتضعيف ذاك أو تضعيف الأوجه الأخرى, مع أنها كلها إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان, إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان, ولكن من حيث أنها أقرب من الأمور الأخرى لا شك أنه أقرب, لا شك أنه أقرب, ولكن كونه يعلم الناس الأعراب هذا يمكن أن يعلم عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه, وأن السنة يعني القصر للمسافر وأن الناس يقصرون وإلا فإنهم في الحضر يتمون, يمكن أن يبين ذلك بغير العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى, أو قبل أن ندخل في الباب, عكرمة. نعم, عكرمة بن خالد. ما هو الهرماس يروي؟ ها؟ يروي عن الهرماس؟ اي عن عكرمة بن خالد, عكرمة بن عمار. اي عكرمة بن عمار, نعم. هو يعني في في في تحفة الأشراف الهرماس له حديثان وكل منهما عن طريق من طريق عكرمة بن عمار, وهو صدوق يغلط, وهو صدوق يغلط, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. الهرماس ليس له في الكتب إلا حديثان اثنان وكلهما من طريق عكرمة بن عمار. قال رحمه الله تعالى, باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه, وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه فولدت له عبيد الله بن عمر, قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا, فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة. ثم أورد أبو داود باب قصر أهل مكة, القصر لأهل مكة, باب القصر لأهل مكة, القصر لأهل مكة إذا حجوا يعني في حجهم هل يقصرون أو لا يقصرون. بعض أهل العلم قال إنهم يقصرون لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الحجاج ولم يقل أتموا صلاتكم.